من جزيء سكر اعرف اعمل جزيء دهون. بالمناسبه لو احنا افترضنا ان السكر بعمل منه الجليسرين زي ما انا قلت من شويه، وانا قلت من قبليها بس خليها سر بيني وبينك، ان انا الجلوكوز اعرف اعمل منه ده، يبقى انا بجزيء السكر الواحد اعرف اعمل جزيء دهون بالصلاه على النبي. والعكس صحيح، اقف عند حد انا اعرف احول الجليسرين لسكر، لكن ده عمره ما يبقى سكر. الجزيء الوحيد لا، ده احنا لازم ندعي الغزة طبعا، ولا سياسة ولا حاجة، طبعا لازم ندعي الغزة، دول اهلنا، دول اهلنا، واحنا احنا بنعتذر عن تخاذلنا معاهم وعن قعدتنا كده، بس احنا بندعي ان احنا بنجاهد برضو يعني، فاهم؟ ندعي ولو انه عذر غير مقبول، فاهم؟ عذر غير مقبول.